على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية: يتبدل الشدة بالرخاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية الكريمة فيها الإنكار على من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة التعنت والاقتراح والأسئلة التي لم تقع والتي تكون الأسئلة الفرضية على وجه التعنت والتكذيب والتشبه بأهل الكتاب الذين سألوا موسى أسئلة التعنت، حتى إنهم سألوا موسى عليه السلام من الأسئلة أنهم قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وسألوه أن ينزل عليهم كتابا من السماء، فالله تعالى نهى المؤمنين أن يتشبهوا بأهل الكتاب، قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أم تريدون أن تسألوا رسولكم أسئلة التعنت واقتراح وعلى وجه التعنت والتكذيب والإذاء والتعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأسئلة هي المنهي عنها. وكذلك الذي يسأل أسئلة التعنت في الأحكام أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال: رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم. لا داعي لهذا السؤال. قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرف فحرم من أجل مسألته. ولهذا قال سبحانه: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. هذا استفهام منكاري أو إضراب، يعني ليس لكم أن تسألوا هذه الأسئلة فتتشبهوا بأهل الكتاب. ثم قال سبحانه: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، من اشترى الكفر بدل الإيمان وكذب الرسل وأسئلهم أسئلة تعنت وإذاء واقتراح فهذا هو الضال، فهو ضال عن الطريق المستقيم. فالأسئلة التي ينهى عليها هي أسئلة التعنت والاقتراح، وكذلك الأسئلة التعجيز والإذاء للمسؤول وإيقاعه في الحرج، وكذلك الأسئلة الفرضية التي لم تقع، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. وكذلك الأسئلة التي على وجه الرياء والسمعة، يسأل ليظهر نفسه رياء وسمعة، يظهر للناس أنه يعلم. أما إذا سأل على وجه الاستفسار والتعلم فلا بأس، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال كله يسأل أسئلة يستفيد، ليس على وجه التعنت ولا على وجه الإذاء المسؤول، ولا يسأل بقصد إذائه وإيقاعه في الحرج، ولا مسألة فرضية، وإنما سأل للاسترشاد والتعلم فلا بأس، كما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك من سأل لأجل أن يعلم الناس حتى يستفيد الناس، يكون عالم السؤال لكن يسأل حتى يستفيد إذا أجاب المسؤول، كما فعل جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان وهو عالم لأجل أن يعلم الناس، سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان ثم سأل عن الساعة ثم سأل عن أمراتها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرى من السائل؟ قال: الله ورسوله. قال: هذا جبريل أتاكم وعلمكم ما بدينكم. وفي هذه الآية من الأحكام والفوائد تحريم أسئلة التعنت والإيذاء، تحريم الأسئلة التي على وجه التعنت والإيذاء على وجه إيقاع المسؤول في الحرج والعنت، والأسئلة التي على وجه التعجيز وأسئلة الأسئلة الفرضية التي لم تقع. وفيه أن من بدل الكفر بالإيمان، اختار الكفر بدل الإيمان، أنهم يضل الناس وأشدهم كفرا وضلالا، وهذا هو العمى، كيف يختار الكفر على الإيمان؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم، يقترح عليه أسئلة اقتراحية، لو فعلت كذا، مثل أسئلة الكفار حينما قالوا يقترحون، قالوا: يا محمد ادعو الله أن يفسح هذه الجبال عنا ويجعلها أنهارا تكون أنهار، أو يجعلها جبل الصفا فضة، ذهب وفضة، هذا أسئلة اقتراح. لا، ما في استشارة، استشارة ليست فيها، لا هذه مسألة أخرى، مسألة الاستشارة هذه الرسول استشار الصحابة

بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: وهم صاغرون. فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي: إنها منسوخة بآية السيف. ويرشد إلى ذلك أيضا قوله تعالى: حتى يأتي الله بأمره. وروى ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بالقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وهذا إسناده صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد. عنوان: الترغيب في الأعمال الحسنة. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم، وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه، سواء كان خيرا أو شرا، فإنه سيجازي كل عامل بعمله. نعم، في هاتين الآيتين الكريمتين بيان حسد اليهود وما جبل عليه من الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وللمؤمنين، حتى إن هذا الحسد حمله على الاستمرار على الكفر والعناد، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من عدل الحسد أنه أولا يعود على حاسده بالإذاء والضرر، والحسد من الخصال الذميمة المحرمة، وقع فيه إبليس ووقع فيه اليهود، اتصف به الأرذلون، والله تعالى أمر بالاستعاذة من شر الحاسد، قال: ومن شر حاسد إذا حسد. فهؤلاء اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب يودون ويتمنون أن يردوا المؤمنين عن إيمانهم فيعودون إلى الكفر، هذا من حسدهم لهم. وقد أمر الله نبيه المؤمن أن يعفو ويصفحوا، فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فالعفو والصفح إلى غاية حتى يأتي الله بأمره. وقد جاء الأمر بقتالهم في قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، قول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الآية دلت على أن أهل الكتاب يخيرون بين واحد من ثلاث أمور: إما الإسلام أو الجزية أو القتال السيف. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم، فإن أعطوا الجزية نكف عنهم، وإن أسلموا نكف عنهم، وإن أبوا الجزية وأبوا الإسلام قتلوا وقاتلوا. فهذه الآية مغيات إلى غاية، قول: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أمر الله تعالى نبيه بالعفو والصفح، كما قال في كما أنزل الله الآيات بالعفو والصفح في عمك: فاعفوا عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة شرع الله القتال. ففي هذه الآية الكريمة بيان حسد اليهود المؤمنين، وأنهم يتمنون أن يردوا المؤمنين إلى الكفر والعياذ بالله، وهذا من باب الحسد، فيه تحريم الحسد، تحريم الاتصاف في صفات أهل الكتاب، وفيه الأمر بالعفو والصفح عنهم في أول الإسلام في أول الهجرة، وفيه أن هذا العفو والصفح مغيّب بغاية في قوله: حتى يأتي الله بأمره. وقد جاء الله وقد أمر الله بقتالهم، فكانوا بعد ذلك مخيرون بين الإسلام أو القتال والسيف. هذا أهل الكتاب. وأما غير الكتاب هم مخيرون بين الإسلام أو السيف، إما أن يسلموا أو يقاتلوا، كما قال سبحانه فاقتلوا المشركين. في قول إن الله على كل شيء قدير في إثبات اسم القدير وأنه من أسماء الله تعالى، وفي إثبات قدرة الله عز وجل، وأن الله على كل شيء قدير، فهو قادر سبحانه على أن يهدي هؤلاء ونزيل ما في قلوبهم من الحسد، ويمن على من شاء منهم، كما من على عبد الله بن سلام رضي الله عنه فأسلم وهو من أهل الكتاب وحسن إسلامه وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. والآية الثانية الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والعمل الصالح، وأن يقدم الإنسان لنفسه خيرا، وأن كل عمل أي عمل يقدمه الإنسان سجد ثوابه مدخرا عند الله، لا يضيع منه شيء، والله تعالى لا يغفل عن شيء ولا يضيع لديه شيء، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال سبحانه وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وهنا سبحانه قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله قليلا أو كثيرا. وأمر الله تعالى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لعظم شأنهما وأهميتهما ولأنهما آكد أركان الإسلام على الشهادتين. وفيه الأمر بإقام الصلاة ولم يقل وصلوا، وإقام الصلاة ليس معناه الصلاة، لأن قد يصلي صلاة ليس هو فعل الصلاة، قد يصلي صلاة سرية ولكنه لا يقيمها. إقام الصلاة تقتضي أن يقيمها باطنا وظاهرا، باطنا بالإخلاص والمحبة والصدق مع الله وحضور القلب، وبالظاهر بأن يؤدي شروطها، يتوضأ ويستقبل القبلة ويؤتي بالأركان والواجبات والطمأنينة ومتابعة الإمام ويؤديها في الوقت، هذا إقام الصلاة. ليس المراد أن نصلي صلاة صورية، ولهذا النصوص التي فيها الأمر بالصلاة ليس فيها رتب الله الثواب والأجر الجزيل على الصلاة، إنما على إقامة الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم والمقيمين الصلاة، ولم يقل وصلوا، بل إن الإنسان قد يصلي ولكنه لا يقيم الصلاة، فالمصلي كثير والمقيم للصلاة قليل، كما أن الركب كثير والحج قليل. ولهذا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فيه أن الله تعالى بصير بأعمال العباد وخبير بأعمالهم ونياتهم وأقوالهم وأفعالهم وسيجازيهم على ذلك. فيه بيان كمال قدرة الله وأنه تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأن الثواب مرتب على ذلك. نعم نعم، قاتل آية السيف فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. نعم.